وقرأ عامدا والحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من زرعه القيم فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. سبق معنا أن هذا الحديث ضعيف وأن القيء عمدا لا يفرق لا يفرق لا، هذا الإجماع من ابن المنذر غير صحيح، فقد خالف في المسألة عكرمة وربيعة ربيعة الرأي الشيخ مالك والقاسي وجماعة. إذن هذا الإجماع فيه نظر، وسبقت معنا المسألة بالتفصيل وقلنا أن الاستقاء متعمدا لا يفطر. والحديث لو أردتم أن احنا نعيد الكلام في إسناده مرة أخرى فلا مانع، أعله الإمام أحمد والبخاري والترمذي والبيهقي وجماعة، وقال ابن القيم إن الحفاظ لا يرونه محفوظا، فقد تفرد به هشام بن حسان. والعلة الثانية غلط فيه عيسى بن يونس، قال أحمد حدث به عيسى وليس هو في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديث. وقال الترمذي في العلة في آخر الجامع سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلن يعرفه إلا من طريق عيسى بن يونس، وقال لا ما أراه محفوظا. وأعله البخاري في صحيحه في باب الحجامة والقيء للصائم، قال وكان أبو هريرة رضي الله عنه لا يرى القيء يفطر الصائم. سبحان الله، مع أن روى الحديث مين؟ أبو هريرة. وكذلك نص على ضعفه ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل الترمذي. وقال الإمام أبو داود في سننه بعد تخريجه نخاف ألا يكون محفوظا. وأفاد الإمام أبو داود إفادة مهمة جدا في هذا الحديث. في مسائل أبي داود، الإمام داود له مسائل لأحمد كان يسأله فيها عن علم الأحاديث. في مسائل أبي داود لأحمد جاء ما يدل على أن بعض الرواة وهم في هذا الحديث. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل سئل ما أصح ما فيه، يعني حديث من زرعه القيء. قال يعني أحمد نافع عن ابن عمر، ده كده يبقى سلسلة إيه؟ طب فين هو المد؟ قلت له حديث هشام عن محمد، هشام بن حسان الخردوسي عن محمد السنين عن ابي هريره اللي هو اسمه حديث ايه؟ من زرعه القيم. قال ليس من هذا شيء، لا مش هو ده الاسناد، انما هو حديث من اكل ناسيا فاطعمه الله وسقاه. إذن الراوي بدل الإسناد بإسناد وجاء بلفظ آخر، فالمحفوظ نافع عن ابن عمر من أكل أو شرب ناسيا. طيب، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار عن بعض الحفاظ، قال رفعه من حديث أبي هريرة من ليس بالحافظ. كيف وابو هريرة روى عن علق عنه الإمام البخاري بإسناد صحيح أنه يقول ليس يعني من تعمد القيء فليس بمفطر. ثم يرد في متن الحديث إشكال وهو الآن ما الفرق بين زرعه القيء غلبه القيء وبين التعمد؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني الصورة واحدة، ده استرجع رجع غزل عنه ولا حط صلع ورجع. ايه اللي خلى الاول ما فطرش والثاني فطر؟ لا الصورة واحدة. من لا ده معزول وده متعمد. طيب اين الدليل على ان من تعمد الاستخاء؟ لا ثبت العرش ثم انظر. لا طيب خلاص ماشي مفيش اشكال. الان انا الصورتين جاوا في الحديث. ما الذي جعل المفطر المتعمد يفطر والذي جعل المغلوب لا يفطر مع انه الصراحه؟ وهل الشريعه تاتي مثل هذا؟ يعني لو الان اكل طعاما مسموما في السحور الدكتور قال له لابد اللي بطنه تاخذ والا تتمم، يسترجع ولا يسترجع؟ هم الآن يعدلوا بتعليل واهي جدا، يقول الفرق بين الاثنين ان المتعمد قبل ان يستقي نوى الفطر لا يعقل. قالوا لانه نوى الفطر يفطر وان لم يفطر وان لم يستقي، هذه ثابت عليهم برضه، نوى الاستقاء الان عمدا خلاص لكن بدا له ألا يستقيم. ما هو ده إشكال يعمل على قولهم إيه؟ يعني هم الآن لما قلنا يا جماعة الصورة واحدة، مغلوب ومتعمد الترجيع هو واحد ما يختلفش خلاص؟ إيه اللي جعلكم تجعلوا المغلوب يفطئ والمتعمد لا يفطئ؟ قال لأن المتعمد قبل أن يستقي نوى الفطر، ففطروه بالنية وليس بالإيه؟ خلاص؟ طيب نور إحنا إشكال على المسألة دي. بدا له ان يستقي ولم يستقي، تقولون بالفطر؟ يقولون لا. ليه؟ لان العبره بالايه؟ بالاستقاء مش كده؟ طيب اذا كان العبره بالاستقاء كيف فطرتموه بالنيه؟ بالاستقاء كيف فطرتموه وقد فعل ولم يستقي؟ المسيح بيقول لك متن الحديث مشكل، ما انضبطش متن الحديث غير منضبط. انا اقول لك ده غلبه القيل وده تعمد القيل، ايه الفرق بين الاثنين؟ طيب هم ادوا له حكم المريض، طب ينفع؟ هو طيب أليس فيه تكلف؟ مش تكلف، الآن يقولون إيه؟ لو أكل طعام مسموم والطبيب قال له لابد إنك ترجعه فاسترجعه، لما أشكل عليهم بهذه المسألة قالوا إذا هو حكم المريض، فهو رجع إن البطن ليس بالمريض ويقدر يصوم. إيه؟ حد ضعيف ولا يبنى عليه أصلا. ايه لا بناخد بالك، لكن المرجح من حيث ضعيف. ثم حتى لو قلنا بظاهر الحديث يرد عليهم اكثر من اشكال. حكم الخارج ايه صحيح، الخارج لا يفطر، الخارج لا يفطر. السابع قال الاحتقان من الضوء، اللي بيسموها الحقنة الشرجية، أحيانا الغائط في بطن الإنسان يتعثر خروجه وقد يضره، عارفين الحقنة الشرجية ما تعرفهاش؟ زي البالونة كده من تحت، زي الكورة كده فيها هواء وليها مدخل رفيع كده الإنسان يدخلها بضمره ويملى له مية كبيرة كبيرة مش كده؟ ويدخلها في الضمر ويتك عليها كده تقوم ايه؟ تتفرغ في الامعاء الغليظه عنده تقوم تساعد على خروج إسهال يعني أو كده، تعمل له إسهال. طيب بالنسبة للحقن الشرجية وحقن السكر وغيره وغيره وغيره، نقول ضابط هذا الباب في أمرين، إلا أفهموه أفهموه، ضابط هذا الباب في أمرين. خلاص، عندنا طعام يقصد منه التغذية كده، بعض أهل العلم يشترط اللذة في مضغ الطعام، لكن لا نشترطه، لأنه لو بلح خرجت ولم تتحلل يصدق عليه البلع ولا لا؟ يصدق عليه، يصدق عليه، يصدق كده، لما يحطها في حلقه كده ويبلعها صدق عليه ايه؟ البلع، طعام الشراب. فننظر في مسائل الحجج وغيره وغيره وغيره لأمرين، ايه هم؟ ننظر لمسألة التغذية ومسألة المنفذ الشرعي، لا بد من الأمرين دول. إيه هو المنفذ الشرعي؟ الفم والأنف، منفذان شرعيان للبطن جاءت بهما النصوص، وبالغ الاستنشاق إيه؟ مش كده؟ طيب يبقى نعتبر الدخول من المنفذ إيه؟ الشرعي. الثاني نعتبر جهة التغذية التي يقوم بها البدن، التي يقوم بها البدن. فلو أكل شيئا غير مغذيا عن طريق المنفذ الشرعي فهو لأنه يصدق عليه طعام، مش كده؟ وكذا لو أدخله من نعم قلنا أدخله من المنفذ الشرعي وليس إيه؟ مغذيا ولا يستفيد به الجسد، كما لو بلع خرزة ولم تهضم في معدته ولم يستفيد منها الجسم ولم تتحلل يصدق عليها أنه أكل وشرب لأنه دخل عن طريق المنفذ الشرعي الذي جاء به النصوص. طيب لو انتفى المنفذ الشرعي ودخل عن غير طريق المنفذ الشرعي ولم يكن فيه جهة التغذية، يعني نقول ايه منفذ شرعي وطعام وشراء، النصوص التي جاءت به وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، مش كده معنى الآية ايه؟ ان طلع الفجر فاتركوا الطعام والايه والشراب، مش كده؟ طيب يبقى المعنى المراد من الطعام والشراب هو ايه؟ التغذية. يبقى عندنا تغذية وعندنا منفأ شرعي، خلاص؟ قد تنتفي التغذية ويوجد المنفأ ويصدق عليه طعام وشرب فيفطر، خلاص؟ طيب الحجن والإبر وغيرها التي ليست فيها تغذية إنما هي لمجرد العلاج ولا يتعلق بها تغذية البتة وليست عن طريق المنفذ الشرعي، يفطر بها ولا لا يفطر؟ يبقى بصينا المعنيين اهم المنفذ الشرعي والتغذية، خلاص. طيب اضف عليها دليل اخر وهو اذا ترددنا وشككنا في بطلان العبادة من عدم بطلانها فالاصل، وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على ان الحجن والإبر وأنثلها يفطر، وجاء المنهي عنه في مبطلات الصوم معلق بالطعام والشراب. فننظر هل هذا الشيء دخل من غير المنفذ الشرعي؟ نعم. طب هل فيه تغذية؟ لا، إذا ليس المفضل. طيب دخل الجسد غير عن غير طريق المنفذ الشرعي وفيه تغذية؟ نعم مفضل، لأن احنا ننظر إلى المعنى المراد من عدم الطعام والشراب، مش كده؟ يبقى دخل من غير المنفذ وفيه تغذية يفطر، دخل من المنفذ وليس فيه تغذية يفطر، مش كده؟ لم يدخل من المنفذ وليس فيه تغذية لا هو بالضبط بتاع الباب كله. لو وصل فيه المعدة اللي هي لا يا أخي علاج يا أخي، هل العلاج يتقوى به الجسد؟ وهل العلاج مقصود أصلا للتغذية؟ لكن نايم بقى على السرير كده ومبسوط وراح احط له جلوكوز يفطر ولا لا؟ يفطر، لان الجسد يستغنى عن الطعام والشراب والماء بالجلوكوز. احيانا تلاقي المريض نايم شهر عياذا بالله ممنوع من الاكل، لكن بيدوله جلوكوز ونايم طبيعي جدا، يعني حي حي ويشعر بكل شيء ويتكلم ويقوم ويقعد ما فيش كلام، لكن لا يشعر لا بالجوع ولا بالعطش اطلاقا. تبقى الدنيا حر والناس بتكفكف وهو ولا لا عطش ولا غيره ولا حاسس بالكلام ده كله. كده لا ست حالات، يعني لو مثلا دخل من غير المخرج المخرج الشرعي ليس مغذيا بالفطر. نعم. دخل من المخرج الشرعي ولو مغذيا بالفطر. نعم. دخل من غير المخرج مغذيا يفطر. دخل من المخرج وليس مغذية يفطر. ايه كيف هذا انت عايز؟ ايه قسمها اعطيها التقسيمات اللي انت عايز، لكن انا اديتك الضابط في الباب المنفذ الشرعي والتغذية. ايه ما يسقط يعني القطرة وايه وهذا الكلام يا جماعة هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قرره أحسن تقرير. لذلك القطرة هو ما يوضع في الأذن وغيره ليس بفطر حتى وإن وجد طعمه في حلقه. ليه؟ لأن القطرة وغيرها ليست بمغذية ثم لم تدخل من المنفذ. إيه؟ وضبط العلم بضوابط هو الأفضل. تقاسيم هذه في المسائل تضبط لك العلم أحسن ما يصبح أمره متفرق عليك ومش عايز تجمع. وزي ما قلنا قبل كده إيه؟ القواعد الفقهية من أهم الفنون الشرعية. ليه؟ فرق بين اللي ماسك سنارة وبيصطاد سمكة بسمكة، مش كده؟ وبين واحد معاه شبكة يرميها في المية يطلع بالأربعة كيلو والخمسة كيلو، مش كده؟ اللي معاه قاعدة هو اللي معاه الشبكة، كل ما تمر عليه مسألة واحد يدخلها تحت الايه؟ على طول كده. انما اللي معاه صنارة كل مسألة لازم يجيبلها دليل. شفت وجع القلب والعناء اللي هو، لكن اللي معاه القاعدة كله يقول لك دي دخلت على الطرف الفلاني ودي دخلت على الطرف الفلاني وهكذا. وعدم تغذية الجسد ايه هذه لو كان احيانا تقول الانسان عياذا بالله مريض بالقلب في حبوب يستحضرها تحت لسانه يمتصها الجن وليست تؤخذ عن طريق المعدة، لا مجرد ما يحطها تحت لسانه الجلد بيمتصها مباشرة وما يقدرش يعيش من غيرها. ايه وزيك هذا نقول لو يضعها تحت لسانه ويحاول ما يبلعش ريبه لحد الجلد ما يمتصها يمتصها منه، وإلا فهذا لا في رمضان ولا في غير رمضان يستغنى أكثر عنه. بخاخ الرب وكنا ملناك بحث طويل عريض قبل رمضان اللي قبل اللي فات، مش اللي فات اللي قبل اللي فات، وملناك بقى الكحل ومنظار المعدة وكنا خدناش أشياء من الأشياء المعاصرة إلا عندك مستوق ولا مكتوب؟ خلاص اللي عايزه من الإخوة دول طيب. قال الثامن بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف المصاق ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالقيء. النخامة ما تخرج من الصب، والنخاعة ما تسقط من الرأس. النخامة ما تخرج من الصد، والنخاعة ما تنزل من الرأس. يعني لا تنزل من الرأس، ها ها، عن طريق الأنف تحتمل كده. لها جرم ولونها أخضر. طب ليه أنا أقول كده؟ ليه بقول لها جرم ولونها أخضر؟ لأن أحيانا الإنسان في الصيام زي ما تقول ها ومفيش حاجة تطلع ويبصق على الأرض، مفيش حاجة أصلا، يخرج ما يشبه النخامة ولا لون له ولا طعم، انما هو مثل الريق، وهو يظن ان هو ايه؟ لا، ليس بنخام، ليس بنخام. وزي قلنا لابد في وصفها ان يكون لها جرم تخينه اكرمكم الله ولونها اخضر. اما كنت طول النهار عمال يعمل كده وبالعافيه وخايف ووسوسه مبهدلها طول النهار، لا، ما يخرج هذا ليس بايه؟ لا بنخامة ولا بنخاعة. نقول نخامة والنخاعة يحرم بلعه، يحرم، لأنها خبيثة، وقرر أهل العلم أنها خبيثة ويحرم بلعه. ولذلك في الصحيحين كان رسول يصلي فبدرت به بادرة كده، فقال بثوبه هكذا كده وبثق فيه. دي اللي هي إيه؟ النخامة. اختلفوا في النخامة، هل هي معتادة في الفم كالريق ولا هي غير معتادة فنلحقها بالدم إذا خرج في الفم؟ نريد الآن أن نستعمل قياس الشبه كده، وقياس الشبه هو الحاق فرع متردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، مش كده؟ طيب، نلحق النخامة والنخاعة بغير المعتاد. ايه غير المعتاد في الفم؟ ان واحد يتعور في لثته ولا حلق ينزل دم من اللثة او السنان او غيره، الدم في الفم معتاد؟ لا، لكن الريق في الفم ايه؟ معتاد. فهل نلحق النخامة والنخاع بالدم غير المعتاد ولا بالريق المعتاد؟ هي دي يا جماعة عايزة تتفكروا فيها، هي أشبه بالريق ومعتادة. الله، كم مرة تعمل في كده؟ كم مرة؟ طيب كده؟ وكذا نستخدم هنا القاعدة، ايه هي؟ لا، احسن، اذا شككنا في مبطل هل يبطل ولا لا يبطل، فالأصل صحة العبادة، ولا نقول بالبطلان إلا بدليل واضح صريح. فكما ثبتت العبادة بدليل صحيح صريح واضح كذلك لا تبطل إلا بدليل، بل من الجراءة جدا إنك تبطل عبادة مسلم بأمر محتمل وليس عليه دليل. دي كبيرة عظيمة، ها؟ انك تحكم على العبادة ببطلان وليس عندك فيها دليل الاحتمال. لا لا. وزي كنا قال وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه ها؟ قالوا هي خبيثة جعلوها مثل لا لا لا لأنها تضر لا لأنها نجس مثل مثل لا يا أخي السائل المخاطي الذي يجد من أنف الإنسان مثلا فبقى تستخدره ايه خلو حزور حزور يحرم تناولها للضرر لا لأنها نجسة. وسبق معنى في النجاسة أن هي كل عين يحرم تناولها ها يحرم تناولها طبعا لا هذا يخرج من التعريف لا لاستقبالها ولا لحرمتها وعموما التعريف المشتهرة في تعريف النجاسة كلها ضعيفة إلا تعريف واحد فقط والذي ينطبق عليه الحد انطباقا صحيحا لأن من قال بنجاسة الخمر وضع تعريف ومن قال بطهارتها وضع تعريف ومن قال بنجاسة الدم وضع تعريفا ومن قال بعدم الشد وضع تعريف فكل وضع تعريف بحيث يخرج ما قال به لكن التعريف حاليا عندي مش فاكره يعني مش عارف اطبقه لكن أمر لكم إن شاء الله كنا ملهاكم قبل الفجر حجامة هتاخد معانا وقت طويل وعندي فيها بحث جيد أمر لكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي فأتركوا الحجامة للأسبوع اللي جاي إن شاء الله ها؟ يا أخي لا الموت ليس المفضل يعني من خلف المصنف دي يعني خلف المصنف الموت الخطا معه التكليف فلا يقال الموت المفضل اصلا خلاص انتهى فاللي احنا قلناه في اللي قلناه ايه الحيض والنفاق هذا بالاجماع اخرج الماء الرده ثلاثه ها؟ ايه فسخ النية وقطعها أربعة فسخ النية بالقطع أربعة أما القيء والاحتقان والتردد والعزم والنخامة والنخاعة وابتلاع الريق ويأتي غيره وغيره وغيره كل هذا لا يفصل لأن إحنا لابد لنا في باب المضطرات يعني لابد أن تعلموا هذا جيدا باب المضطرات نتحرز فيه جدا وليس كل من أطلق القول هكذا يقال بطرة إلا في باب المبطلات للعبادات نحترز احترازا شديدا ولا نقول ببطلان العبادة إلا إذا كان الدليل واضح أمامنا كالشمس أما كونه محتمل وجاء بتعليل وليس عليه دليل نقول لا هذا لا يبطل العبادة.